وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله الجميع. أحسن عليك. أم حالك اجتهدت عليه بالبكاء يعني تنوح عليه أو مجرد؟ لا البكاء ما في نياحة ما طرت النياحة لهذا ما أنكر عليه البكاء لا ما يلق إنما يعذب الله باللسان صياح. نعم. الخطابي قال هذا قبر دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم؟ لا ما في بأس البكاء ما حرى حرج مثل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب إن أشار إلى الإنسان بهذا إن الله يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين وإنما يعذب بهذا أو يرحمه أشار إلى لسانه. ولما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقه إبراهيم لمحزون. اللهم صل عليه وسلم. صلى الله عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل مقصود أحسن الله إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟ لا يتعامل على الصحيح أولي الأمر يتعامل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعاصي. والرئيس يعني العام مثلا أو المدير المسؤول العام مثلا من أولي الأمر يشمل يعني يطاع في المعروف في المعروف. بارك الله. الحديث الذي رواه ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة عورته ويدع سائر جسده لأهله صحيح؟ من ما رجعته معك سنده؟ لا سمعت لكم يراجع إن شاء الله. رفع التكبيرات وإزالة الشعرة بكل شيء ما جاهز لكن الحلق أفضل حلق العالم الموسى أفضل وإذا أسالها بشيء من الأدوية فلا بحث لا حرج المقصود إزالة الشعرة وهكذا الإبط نأتي بإسناده من المناجة. هل يد في تكبيرات الجنازة أفضل عدم الرفع؟ أفضل عدم الرفع كالأولى كما جاء من عباس وغيرنا. هل في حديث ثبت عن الرسول؟ في حديث ابن عمر يعني رواه الدرعي بسنده جيد